أخيرا يسأل هذا السائل عن عشر ذي الحجة، فيقول: ما حكم قص الشعر أو الأظافر في هذه العشر للمتزوج ولغير المتزوج؟ من أراد أن يذبح أضحية من نفسه وليست أضحية في وقف مهمته التنفيذ، إذا أراد أن يذبح أضحية من ماله عن نفسه أو عن والده أو والدته، فلا يحل له أن يقص شيئا من شعره ولا من أظافره بشرته من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. الله أعلم. سبحان الله. لا أدري ما الحكم يا فضيلة الشيخ لو تعمد إنسان أن يقص شعرا في عشر ذي الحجة وهو يعلم الحكم وينوي أن يضحي؟ يكون آثما مرتكبا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضحي، يكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يعفو عمن أساء وأخطأ وأن يوفقنا وإياه للتوبة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.